بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ثم السورة اللي بعدها بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. العاديات جمع عادية، وجمهور المفسرين قالوا الخيل، والضبح يكون في صوت الخيل إذا أسرعت، وكذلك السباع. الضبح عند السبع وعند الفرس إذا جرت بقوة، هذا قول ابن عباس وجماعة. وكان ابن مسعود وجماعة يروا أنها الإبل، قالوا لأن الآية مكية. طيب ضبحت إلى وين؟ قالوا في الموسم، ولكن الجمهور لا. والعاديات ضبحا الخيل إذا أسرعت، فالموريات قدحا إذا أسرعت بحوافرها على الحجارة يأتي منها مثل الزند الشرارة التي تروها عند هذا الذي يلحم بالحديد، إذا قربت منه وأراد أن يلحم تشوف شرارة، هذه هي الشرارة، يتطاير قليل من النار، هذا يكون الشرارة. فالخيل إذا كانت مسرعة ومرت على الحجارة يطلع شرارة من حوافرها، فالموريات قدحا. فالمغيرات على الأعداء صبحا في وقت الفجر، فأثرن بذلك الإغارة نقعا غبارا، فوسطنا فدخلنا بذلك الغارة جمع الأعداء، هذا قول الجمهور. جاء القسم، الجواب إن الإنسان لربه لكنود. قول ابن مسعود وجماعة والعاديات ضبحا الخيل الإبل، فالموريات قدحا نفس المتقدم، فالمغيرات صبحا من إيش؟ من مزدلفة إلى مينا للنفرة، فأثرن به نقعا، فوسطنا بذلك الإسراء جموع الحجيج، وهذا مرجوح، والأول هو الذي لأن الضبح هو صوت الخيل المسرعة، وهذا هو الذي يظهر، وكل قيل، ولكن هذا الذي عليه جمهور المفسرين. بعدين قال جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان جنس الإنسان، لربه لخالقه ومدبر شؤونه ورازقه ودافع عنه. كنود، الكنود هو البخيل الثقيل الذي لا يعطي ولا يدفع، يعني لا يرغب في العمل، يعني العمل عليه ثقيل والإعطاء عليه ثقيل. وإنه لعمله ذلك وعدم سرعته للخير وبطئه عن الأعمال على ذلك لشهيد، يشهد على نفسه. وإنه لحب الخير المال لشديد. الإنسان جبل على محبة المال، ولما كلم بعض السلف في ذلك قال ذلك لقوة الضمان. حبب إلى الناس الخير المال لقوة الضمان. الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لقوة الضمان جعل قلوب الناس لحب الخير شديد منوع هلوع. إن تسألهموها إيش الآية؟ إن يسألكموها فيعفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إذا جاك واحد وسألك أول يوم تعطيه، سألك من الغد تعطيه، سألك من بعد تعطيه، سألك تصيح تقول له يا أخي إيش ماك أنت؟ إن يسألكموها فيسألكم أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بعدين إذا لم تتدارك أو تكون من النبلاء أو تحاسب نفسك تصيح تقول له إيش ماك أنت يا أخي؟ كل يوم كل يوم. فيحفيكم إيش؟ تبخلوا ويخرج أضغانكم. عجيب عجيب. لذلك هذا قالوا من قوة الضمان، الله ضمن الرزق لكن جعل الناس يبحثون عن المال لأنه ضمين لهم الرزق. وإنه على محبتي على يعني عدم قيامه بما ينبغي لشاهد لشهيد. وإنه لمحبة المال محبة شديدة. أفلا يعلم هؤلاء إذا بعثر ما في القبور؟ بعثر أخرج وحصل وبين وأظهر ما في الصدور. القبور ما فيها خرج وما في القلوب خرج، لا يبقى شيء مستور. كان الأولى أن يبادر العقلاء بأن ينجوا في هذا اليوم وأن يكونوا من الذين ينجون من عذاب الله. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ونتيجة ذلك سيكرم المتقي وسيعاقب المجرم، وهذا تكرير للمعنى الأول. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن إن ربهم بهم لخبير، إذن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الكلام يدور على إيش؟ استقيموا، اعملوا، كونوا مع الصادقين، تعاونوا على البر، لا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تقربوا الزنا. من امتثل الأوامر واجتنب النواهي نجا وأصبح في عليين، ومن اقتحم النواهي وكف عن الواجبات ولم يؤمن بالله كان من الهالكين، كان من المعذبين، كان من أهل النار. والله قادر، وقد دلل على ذلك بخلق السماوات والأرض وبخلقنا، وبأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعدين عاد، أول قال إذا زلزلت، ثم قال والعاديات، ثم قال القارعة. كل أمر عن الساعة، عن القيامة.